18. لا تواجه مشكلاتك منفردا. يمكن أن تظهر المشكلات وكأنها غير قابلة للحل، ونحن مخلوقات اجتماعية بحاجة لمناقشة مشكلاتنا مع الآخرين، سواء ممن يولوننا عناية قصوى أو ممن صادفتهم مشكلات مماثلة. فعندما نكون وحيدين فإن المشكلات تكبر، ولكن بتقاسمها يمكن أن نحصل على منظور آخر وأن نجد الحلول. هناك قصة معروفة لدى استشاريي التسليف تتناقلها الألسن كثيرا، وفحواها أن سام تخلف عن دفع رهن البيت وتخلف مرة ثانية وثالثة، وبعدها استولى المصرف على منزله. عندما تخلف عن القسط الأول كان يمكن عمل شيء ما، كان يمكن اتخاذ ترتيبات يمكن أن تحمي سام ومنزله. كان له أصدقاء يعرفون القواعد التي يمكن أن تكون مساعدة في هذا المجال، لكن سام لم يطلب ذلك. كان محبطا وأدخل نفسه في المشكلات، وكان يظن أنه يحاول أن يخرج نفسه منها. تتمثل المشكلة في أن سام لم يكن يعرف كيف يخرج من المشكلة، ولم يعرف ما الذي يفعله. ومع مرور الأيام ومع تفاقم وضعه أكثر فأكثر، أصبح سام أكثر انزعاجا وقلقا، ونتيجة لذلك فقد عزل نفسه أكثر عن أصدقائه. وقبل أن يعرف أصدقاؤه ما الذي حل به، كان سام خارج منزله. فمستشارو الإقراض يقولون للناس إن الشيء الوحيد الذي يحققه إخفاء مشكلاتك هو ضمان عدم مساعدة أي شخص لك في معالجة الأمور معهم. إن الشيء الوحيد الذي يحققه إخفاء مشكلاتك هو ضمان عدم مساعدة أي شخص لك في معالجة الأمور معهم. أجريت تجربة على مجموعة من النساء لهن درجة متدنية من الرضا في الحياة، وتم تعريف بعض هؤلاء النساء على نساء مررن بالوضع نفسه، وترك بعضهن منفردات ليعالجن همومهن. ومع مرور الزمن تبين أن أولئك اللاتي تفاعلن مع النساء الأخريات قلت نسبة همومهن 55%، بينما لم يظهر أي تحسن على النساء اللاتي تركن وحيدات. 19. لا داعي للخوف من التقدم في العمر. يشعر الكبار بالسن بالسعادة تماما كصغار السن، وفي الوقت الذي يجب عليهم أن يتأقلموا فيه مع التقدم في السن، فإنهم غالبا ما يشعرون بسعادة قوية ورضا في حياتهم. السيد نيلسون شخصية معروفة في إحدى ضواحي جنوب فلوريدا، فهو إما أن يكون في حديقته أو يركب دراجته في مسيرته اليومية بعد الظهر، ويبدو أنه صديق للناس كلهم لأن لديه دائما قصة يرويها لك عندما يقف للتحدث معك. ولو سألته لأجابك أن لديه أنشطة يومية رتيبة يستمتع بها طوال وقته وهو في 90 من عمره، يجد متعة في عمره بدلا من الشعور بالحسرة والأسى، ويحس بالحكمة التي حصل عليها. وبدلا من تحمل مسؤولية العمل التي يواجهها الشباب، فإنه لا شيء يزعجه. عندما يسأله الناس عن عمره تراه يبتسم ويقول نعم أنا كبير في السن، ولكن انظر إلى البديل. تبين الدراسات وتحليلاتها أن العمر ليس له أي علاقة بمستويات السعادة الشخصية. 20. طور الرتابة المنزلية. إننا نشعر في غالب الأحيان أن الواجبات المنزلية التي يجب أن تنجز بشكل منتظم مرهقة لنا، فنحن ننظف المطبخ، ثم يأتي دور كنس غرفة الجلوس وتنظيف ساحة المنزل، ثم عشرات الواجبات التي تنتظر الإنجاز. ضع جدولا معقولا لإتمام عملك، وبدلا من مواجهة سيل لا ينتهي من الأعمال، فإنك ستجد أمامك قائمة بالمهام التي عليك عملها في كل يوم. فإنك بهذا النظام لن تجد نفسك تائها تتساءل ما الذي ستفعله. إن إيرني أستاذ في مدرسة، وغالبا ما يقول لطلابه إنه مع حبه لمهنة التعليم يحب أن يقضي جزءا من وقته في مهنة البناء أيضا. فما الشيء المميز في البنائين؟ إن إيرني معجب بحقيقة هي أن البنائين يؤدون عملهم في عملية نظامية. إنهم يباشرون عملهم بوضع الأسس، ثم يشيدون الجدران والأسقف والأرضيات، فهي ليست مجرد عملية نظامية ولكنها سهلة على البنائين لتقويم تقدمهم في العمل. فالبناؤون يستطيعون في أي وقت أن يروا فورا ما الذي تم إنجازه. يقول إرني لطلابه إنهم عندما تسند إليهم مهام، وخاصة فيما يتعلق بأعمال متكررة رئيسية مثل الواجب المنزلي أو العمل المنزلي، فإن عليهم أن يقلدوا البنائين. فنحن بحاجة لوضع نظام للأشياء التي يجب عملها، وإلا فإننا نميل إلى عمل وظيفة ما ويشغلنا عنها شيء آخر، ثم ننظر حولنا ونشعر أننا لم ننجز شيئا. أما عندما نلجأ إلى طريقة البنائين فإننا ننهي ما بدأناه، وفي كل خطوة في الطريق نستطيع أن نرى أننا شارفنا على الانتهاء. في الدراسات حول الأسر نجد أن الرتابة في العمل المنزلي تحسن من الرضا الشخصي اليومي بنسبة 5%. 21. لا تكن مفرطا في الوقاية. لا أحد منا يريد أن يصاب أيا ممن يحب بأذى، ولكن علينا أن ندعهم يعيشون حياتهم. إن قضاء وقتنا في القلق ومحاولة أن نمنعهم من عمل ما يريدون هو الخطر الحقيقي بحد ذاته، وسيتركنا في قلق دائم. إن كل شيء مقرون بالمخاطرة يستحوذ الخوف على بعض الناس من الأخطار المحتملة التي قد يتعرضون لها ومن يحبون وأولادهم. فكر في ذلك لحظة، لقد ارتفع معدل الخوف من الجريمة بشكل ملحوظ خلال 7 سنوات الماضية، في حين أن المعدل الفعلي للجريمة قد انخفض. لقد أصبح الناس أكثر خوفاً على الرغم من أنه لا يوجد ما يدعو إلى القلق. فالخطر كما قال فرانكلين روزفيلت ذات مرة هو أن يصبح الخوف أسوأ من الشيء الذي نخاف منه. إن عدم مغادرة المنزل أو منع الأطفال من ممارسة الرياضة أو تلافي أشياء أخرى لأننا خائفون ليس حلاً لخطر محتمل، بل هو خطر من نوع مختلف. وفي الوقت الذي نحن فيه بحاجة لاتخاذ قرارات عقلانية، فإن علينا أن ننظر في محاذير تلافي الأشياء التي تجعل الحياة ذات قيمة. بيّنت الدراسات عن آلاف الآباء وجود سلبيات مصاحبة للإفراط في الوقاية، بما في ذلك الزمن المتزايد في العيش في القلق والكبت. وبإيجاز، فإن كونك مفرطا في الوقاية لا يقدم حياة ذات رضا أو قناعة أفضل.